الحمد لله الذي اصطفانا بوراثة التنزيل وجعل حفظنا له من حفظه إياه من التحريف والتبديل وشرفنا بما حملنا من أسانيد قراءاته وعزو طرق رواياته فنسأله تعالى أن يقينا اللحن جليه وخفيه في آياته كما نسأله تعالى أن يرزقنا تبجيله وتعظيمه وتوقيره ونصلي ونسلم على سليل أكرم نبعه وقريع أشرف بقعه الذي أهدى إلينا الاستبصار مفروغا منه ولم يحوجنا إلى البحث بالمقاييس عنه الناطق بالخيرية المطلقة خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وتبعه من سري وملي إلى يوم الدين. وبعد، قد وصل بنا الجمع إلى قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نسأل الله السلامة والعافية. إذن نستأنف القراءة، وقبلها التفصيل والبيان لما جاء في الآي من أصل وفرش. وإذا تبين الآية فأول ما يبدو في هذه الآية من قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، فقوله آمنوا هو خلف أصل، خلف من الأصول. ما الذي يجري فيه؟ يجري فيه البدل لمن؟ لورش. يجري فيه البدل لمن؟ لورش من طريق الأزرق. نعم، دليله من الشاطبية قوله وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولا ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آتى للإيمان مثلا. إذن ورش من طريق الأزرق له ماذا؟ له البدل في هذا ومثله، وذلك على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى القصر على قول، فهو المقدم إذن عند بعضهم أخذه من قول الإمام الشاطبي، فقصر لما قال الإمام الشاطبي فقصر فهم منه واستنبط منه أن القصر مقدم عند الأزرق. قال الصفاقسي في غيث النفع رحمه الله تعالى قال وأما تقديم القصر أي في البدل فمن تقديمه، الضمير يعود على من؟ على الإمام الشاطبي حيث قال فقصر، أليس كذلك؟ قال وأما تقديم القصر فمن تقديمه، أي فمن تقديم الناظم رحمه الله تعالى. قال وتقديم الشيء يفيد الاهتمام به، وتقديم الشيء يفيد الاهتمام به، ولذلك أخذه الإمام الفاسي رحمة الله تعالى عليه وجعله من أسباب التصدير، سواء نص على ذلك أم لم ينص، وله في ذلك سابق رضي الله عنهم أجمعين. قال الصفاقسي رحمة الله تعالى عليه في الغيث قال والقصر مقدم لأنه أقواها، وبه قرأت على شيخنا يريد الإفراني، أليس كذلك؟ ثم قال وقرأت على شيخنا الشبراملسي هكذا بهذا الضبط، وهكذا ضبطه لي شيخنا الإمام أحمد عبد العزيز الزيات رحمة الله تعالى عليه في أثناء قراءتي عليه. قال وبالطول قرأت على شيخنا الشبراملسي، يعني قدم الطول. كان الشبراملسي يقدم ماذا؟ الطول في البدل. والذي عليه الصفاقسي وأضرابه تقديم ماذا؟ تقديم القصر، من أخذوه من قول الإمام الشاطبي فقصرون. ثم هو أيضا لموافقة الجمهور، يقدم لموافقة الجمهور. قال ماذا قال الصفاقسي؟ قال وأما تقديم القصر فمن تقديمه، وتقديم الشيء يدل على الاهتمام به. ثم عندنا بعد هذا في الآية يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون، هذا خلف من الفرش، لا من الأصول. كيف نأخذ الخلف في ذلك؟ من قول الإمام الشاطبي في سورة البقرة، وهو أول الخلف في سورة البقرة، قال وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكاء والغير كالحرف أولا. أعيد، وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكاء والغير كالحرف أولا، يريد ماذا؟ وما يخدعون. لماذا قال وما يخدعون؟ احترز بقوله وما عن ماذا؟ عن الأولى. ما الأولى؟ قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون، فأتى بقوله وما احترازا من أن يدخل الخلاف على الأولى، والأولى لا خلاف فيها في السبع ولا في العشر، وإنما الخلاف جرى فيها في الشاذة، وسنعرض لذلك في التعليل بإذن الله تعالى. وكذلك التي في سورة النساء. إذن قال ماذا؟ وما يخدعون، فقيده وما يخدعون الفتح من قبل ساكن. إذن عندنا شيء في الوسط، وهو ماذا؟ سكون الخاء، خاء ساكنة. إذن تكلم عما قبلها وعما بعدها، فالذي قبلها هو ماذا؟ ياء. قال وما الفتح من قبل الساكن، ما الذي قبل الساكن؟ ياء، أليس كذلك؟ ما الذي فيها؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون. إذن الخاء ساكنة في الوسط، وما قبلها ياء مضمومة يجب أن تفتح، وبعدها أيضا دال مكسورة يجب أن تفتح. إذن المحور عندنا في الكلمة هو ماذا؟ هو سكون الخاء. إذن ما قبلها يجب أن يفتح، وما بعدها يجب أن يفتح. كانت من قبل يخادعون، ففتحنا ما قبلها فصارت يخ، ثم فتحنا ما بعدها فصارت يخ دا إلى آخره، أليس كذلك؟ فهمنا هذا؟ إذا المحور عندنا سكون الخاء، وما يخدعون الفتح من قبل سكون الخاء والفتح من بعد سكون الخاء، فتولد عندنا ماذا؟ يخدعون. وما يخدعون لمن؟ من الذين يقرؤون هكذا؟ كيف عرفنا هذا؟ من قوله ذكاء، أخذنا الرمز من كلمة ذكاء من الحرف الأول الذي هو الذال. كيف عرفنا بأن الذال يشير إلى هؤلاء؟ من قوله في المقدمة وكوف وشام ذالهم، ليس مغفلة وكوف. إذا اجتمع الكوفيون الثلاث أو الثلاثة مع ابن عامر الشامي في خلف، فإن الرمز يكون ذالا. إذا لما سمعنا وبعد ذكاء، فالمراد من؟ المراد من؟ الكوفيون الثلاثة وابن عامر. إذا قيل لكم أعربوا لنا هذا البيت، كيف تعربون؟ وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكاء والغير كالحرف أولا، كيف تعربون ذلك؟ أنا أعلم أن معي العلماء هنا ما يخدعون، مبتدأ ليس كذلك؟ ها؟ مبتدأ، أين خبره؟ أين خبره؟ ها؟ اقرأوا معي البيت. وما يخدعون الفتح، كيف تعربون الفتح؟ لا، مبتدأ ثاني. ما يخدعون الفتح مبتدأ أول، الفتح مبتدأ ثاني. أين الخبر؟ من قبل ساكن. خبر ماذا؟ خبر المبتدأ الثاني، خبر المبتدأ الثاني. إذن نقول ما يخدعون مبتدأ أول، الفتح مبتدأ ثاني، من قبل ساكن خبر المبتدأ الثاني. وبعد، لماذا بنيت على الضم؟ هذا ظرف، أليس كذلك؟ يبنى على الضم إذا قطع عن الإضافة ونوية معناها، أليس كذلك؟ جميل، سنعرضها لهذا في التعليل فلا نطيل به الآن إن شاء الله تعالى. المعنى ومن بعد ساكنين، من قبل ساكنين ومن بعد ساكنين، أليس كذلك؟ هذا هو التقدير، عطفا على من قبل ساكن، من قبل ساكن ومن بعد ساكن. فلما قطع عن الإضافة بنية الفتح من قبل ساكن وبعد ذكاء والغير كالحرف أول. كيف تعربون الباقي؟ أين خبر المبتدأ الأول؟ ها؟ الجملة خبر المبتدأ الأول، دائما يكون الخبر خبر المبتدأ الثاني، ها، ومبتدأه خبرا لماذا؟ للمبتدأ الأول. وأول كيف تعربونها؟ أليست ظرفا؟ أليس كذلك؟ والغير كالحرف، كالحرف أولا، أليس كذلك؟ واقعا كالحرف، كالحرف أولا، إلى آخره، لا نطيل بهذا الآن، سنعرض له في مكانه إن شاء الله. إذن عرفنا بأن الكوفيين وابن عامر يقرؤون ماذا؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، أليس كذلك؟ إذن من الباقي؟ من الباقي؟ نافع وابن كثير وأبو عمرو، وهم المرموز إليهم بالرمز سما. إذن أهل سما يقرؤون ماذا؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون. قال والغير، من المقصود به بالغير؟ هم أهل سما، هم الباقون، هم الباقون يقرؤون ماذا؟ قال كالحرف أولا، يريد ماذا؟ في قوله تعالى يخادعون. إذن الباقون الذين هم نافع وابن كثير وأبو عمرو يقرؤون كالحرف الأول الذي هو يخادعون، فتحصل لنا من هذا نعم قراءة أهل سماء يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وتحصل لنا للباقين ماذا؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وهم من؟ الكوفيون وابن عامر. تبين هذا؟ واضح؟ نجوز أو لا يجوز؟ بسم الله. ما الذي بعده؟ إلا أنفسهم. إلا أنفسهم، ما الذي عندنا الآن؟ هذا أصل من الأصول وقد مر معنا، هذا مد منفصل، دليله من الشاطبية فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا. الباء قلنا لمن؟ لقالون، و نعم، والطاء للدور قال بخلفهما، ها أليس كذلك؟ بالخلف، بالخلف. طيب والذي بعدهم؟ ها، يرويك درا ومخضلا، ما لهؤلاء؟ السوسي ومن؟ وابن كثير، قولا قولا واحدا. ما الباقي عندنا؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. بقي عندنا القول في صلة ميم الجميع وإسكانها، أليس كذلك؟ من الذي يسكن؟ من الذي يسكن؟ ها، غير قالون على وجه، وغير قالون وابن كثير. الباقون ما الذي لهم؟ لهم الإسكان، وقالون بخلف عنه، وابن كثير لهم ماذا؟ لهم لهما الصلة. لهما الصلة. ما الذي نقدمه في ميم الجميع؟ الإسكان. اعتمدتم على ماذا؟ من أين أتيتم بالتقديم؟ نعم، ماذا تقولون؟ اختلف في ذلك، اختلف في ذلك، وقد نظمت لكم هذا في النظيم الماتع، ولعلنا أتينا به ليقرأ عليكم الأستاذ سمير المنظوم في هذا الباب، فاستمعوا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ حفظه الله في النظيم الماتع في الأوجه المصدرة للسبعة عند المفرد والجامع، سورة الحمد: قالون في ميم الجميع مختلف، ضما وإسكانا فذاك المؤتلف، واختلفوا أيهما قد صدرا، وقيل بالتساوي عنه حررا، فعنه للشاطب أطلق خيري، كنشره التخيير قبل الحصر، وصاحب السبعة الإسكان اعتمد، وابن شريح ذا لأصل يعتمد، فقولهم نافع ما أعاب على الذي يضم قد أجاب، بأن الأصل عنده الإسكان، صدره لأجل ذا الرجحان، وبعضهم للدان ضما صدره، من عطفه على المكي قدره، عبارة التيسير عنه حاكمة، طريقه بالضم فيه قائمة، فهو به على أبي الفتح قرى، قدمه الفاسي لذا كما ترى، لشهرة الإسكان جاء الاقتصار، كما ابن بري قصره محض اختيار، على الوجهين سار جل العمل، وقدم الإسكان والضم يلي. سمعتم هذا؟ تحفظونه إن شاء الله. هذا في النظيم الماتع. أعيد لنا البيت الأول. قالون في ميم الجميع يختلف أو مختلف، ها؟ ضما وإسكانا فذاك هذا المعروف، هذا المعروف، ها؟ تابع البيت الثاني. واختلفوا أيهما قد صدر. ما المصدر بين الإسكان والضم أو الصلة؟ يعبر عنه بالضم أو الصلة. وقيل بالتساوي عنه حرر. بعضهم قال بأنهما سيان، المذهبان سيان عنده، الصلة والإسكان، الإسكان. وأطلق التخيير الشاطبي، أليس كذلك؟ ماذا قال الإمام الشاطبي؟ أصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، وقالون بتخييره جلا. إذن أطلق التخيير، كذلك الحصري قبله نشر التخيير، أليس كذلك؟ نشر التخيير، إذ ذكر التخيير قبل الإمام الشاطبي. أما صاحب السبعة ماذا يرى؟ يرى الإسكان، اعتمد الإسكان، وهو الذي عنده في كتابه السبعة، هذا ابن مجاهد، أليس كذلك؟ وكذلك من؟ ابن شريح، اعتمد الإسكان. ابن مجاهد رحمة الله عليه في السبعة يقول بأنه، يقولون بأن نافعا كان إذا قرئ عليه بالضم لا يعيب ذلك، لا يعيب الضم إذا قرئ عليه، لا يعيب على من قرأ، لا يعيب من قرأ بالضم، أي قراءة الضم غير معيبة عنده. قالوا دل ذلك على أن الإسكان عنده هو الأصل، بما أنه لا يعيب قراءة الضم فالإسكان عنده هو الأصل، أليس كذلك؟ هذا نص ذكره ابن مجاهد في السبعة، وأيضا ذكره الفارسي رحمة الله عليه، وشرحه أيضا بمثل ما ذكرت لكم. قلنا بأنه ذلك، وابن شريح ذال أصل يعتمد، الأصل المعتمد هو هذا، بأنه إذا قرئ عليه الضم لا يعيب ذلك، فدل على أن الإسكان أصل. تابع. وبعضهم للدان ضما صدره. رجعنا الآن إلى محمد ابن عبد السلام الفاسي رحمة الله عليه في إبراز الضمير من أسرار التصدير، يرى بأن الضم مقدم، قال أخذه من عبارة الداني، من عبارة الإمام الداني في التيسير لما عطفه على ابن كثير، قال وابن كثير ليس له إلا ماذا؟ إلا الصلة، إلا الضم، إذا سمعتم الضم فهو الصلة فلا إشكال. قال فلما قال وقالون بخلف عنه، ابن كثير وقالون بخلف عنه، فعطفه على ابن كثير، وابن كثير ليس له إلا الضم، فصدر له الضم من هذا. ولذلك قلت وبعضهم للدان ضما صدره من عطفه على المكي قدره، جاء تقديره من عطفه على المكي، والمكي ليس له إلا الصلة. نعم. قال ثم قال عبارة التيسير عنه حاكمة، عنه عن المستنبط عن المقدر الذي هو الفاسي، عنه حاكمة، حكمت مراده، حكمت استنباطه. طريقه بالضم فيه قائمة، وطريقه أيضا وقرأ به على أبي الفتح، أبي الفتح وهو طريقه أيضا في التيسير، فاجتمع له هذا، وقرر أن يقدم الضم. لذلك تابع فهو به على أبي الفتح قرأ قدمه الفاسي لذا كما ترى، بهذه الأسباب وهذه العلل. لشهرة الإسكان جاء الاقتصار كما ابن بري قصره محض اختيار. اقتصر الناس على ماذا؟ على الإسكان. هذا يدل على ماذا؟ على تصديره. كذلك فعل ابن بري، ألا تعلمون؟ كذلك فعل ابن بري، اقتصر على ماذا؟ على الإسكان، ولم يعرج على الصلة، لم يعرج على الصلة. نعم. على الوجهين سار جل العمل، والعمل على ماذا؟ على الوجهين، على الوجهين. والقول الحقيق في ذلك هو تقديم تصدير الإسكان ثم يليه الضم. قل لنا البيت الأخير. على الوجهين سار جل العمل وقدم الإسكان والضم يلي، وقدم الإسكان في القراءة والضم يلي الإسكان في الرتبة، أليس كذلك؟ إذن احفظوا هذه الأشياء إن شاء الله تعالى. بقي عندنا شيء آخر في هذه الآية؟ جيد. إذن فلنبدأ القراءة. بسم الله، نقرأ لقالون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قرأنا لمن؟ لقالون. على وجه الإسكان في ميم الجميع وهو المصدر عندنا. جيد. هل اندرج معه أحد؟ انتبهوا، من الذي يقرأ يخادعون؟ أهل سما. ومن الذي يقرأ بإسكان ميم الجميع ويقصر المنفصل؟ نعم، أبو عمرو بخلف عن الدوري في ماذا؟ في المنفصل. إلى الذي اندرج معه من؟ اندرج معه أبو عمرو. لماذا؟ لأن ابن كثير تخلف في ماذا؟ في الصلة، تخلف في الصلة مع وجه الصلة أيضا لقالون. يلا بسم الله. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. عطفنا له بالوجه الثاني الذي هو الصلة في ميم الجميع أو ضم ميم الجميع. هل اندرج معه أحد؟ اندرج معه ابن كثير قولا واحدا. إذن نعطف الآن بمن؟ نعطف لقالون على وجه التوسيط في المنفصل والإسكان في ميم الجميع تصديرا لذلك. بسم الله. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. جيد. هل اندرج معه أحد؟ اندرج معه الدوري. خرج السوسي الآن، لماذا؟ لأننا قرأنا بتوسيط المنفصل، إذن خرج السوسي. بسم الله. نعطف الآن بمن؟ نعم، بسم الله، على وجه الصلة. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قرأنا الآن لقالون رضي الله عنك بتوصية المنفصل وصلة ميم الجميع، هل اندرج معه أحد؟ لم يندرج، إذن انفرد بهذا الوجه وهو ينفرد به، ينفرد بهذا الوجه صلة ميم الجميع مع توسيط مد المنفصل، المد المنفصل. بسم الله، نعطف بمن الآن؟ بسم الله. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هل بقي عندنا الآن شيء في يخادعون؟ بقي شيء في يخادعون؟ لم يبق، ها؟ لا أبدا. هل بقي شيء في يخادعون؟ استوفينا الخلاف إلا ما بقي من البدل، إلا ما بقي من البدل. إذا الآن نقرأ لمن؟ لابن عامر. لما أتممنا الخلف في يخادعون، ها، نجوز إلى يخدعون، إلى الإسكان. فأول من يقرأ يخدعون من أصحاب المرتبة من؟ ابن عامر. فلنقرأ له على توسيط المنفصل. بسم الله، وليس له إلا ذلك. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. من الذي اندرج معه؟ اندرج معه عاصم والكسائي، لأنهم في المنفصل على سواء، في المنفصل على سواء. إذن نعطف بمن؟ حمزة. بسم الله. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. مددنا مدا مشبعا، يعني خرج عن عاصم والكسائي بماذا؟ وابن عامر. نعم، جيد. إذن ما الذي بقى؟ هل اندرج معه أحد؟ انفرد، انفرد، نعم، جميل. نعطف بمن الآن؟ بسم الله. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا التوسيط في البدل، التوسيط في البدل. بقي عندنا ماذا؟ إشباع البدل. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. رضي الله عنك. هل بقي شيء؟ أتممنا الآية، هذه الآية الآن بالقراءات السبع مستوفات بفضل الله تعالى. ويمكن أن نقف على قوله تعالى آمنوا، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يمكن أن نقرأها على هذا النحو أيضا، لأننا نريد أن نتمرن على طرق عديدة في الجمع. بسم الله، نعيد الآن من الأول، وكأن الوقف عندنا على قوله آمن. بسم الله. يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله والذين آمنوا. فهمتم هذا؟ لم يشارك سيدنا ورشا في هذه أحد، استوفينا أوجهه برمتها له. فبدأنا بماذا؟ بالقصر وهو المقدم عندنا، ثم بالتوسيط، ثم بالإشباع. نجوز إلى باقي الآية. بسم الله. وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. رجعنا إلى قالون، أليس كذلك؟ بسم الله. وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صلته على القصر. وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الإسكان على التوسط. وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. على الصلة. وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. من هذا؟ ابن عامر. ابن عامر ودرج معه من؟ عاصم و لا من؟ عاصم والكسائي. حمزة لم يندرج. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. رضي الله عنك. ما الذي تريدون؟ الجمع الأول أم الثاني؟ ها؟ الثاني أخف. إذن نقرأ به. بسم الله. يخادعون الله والذين آمنوا. يخادعون الله والذين آمنوا. يخادعون الله والذين آمنوا. يخادعون الله والذين آمنوا. الله والذين آمنوا. يخادعون الله والذين آمنوا. وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وما يخادعون إلا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وما يخادعون إلا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وما يخدعون إلا وما يشعرون. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وما يخدعون أحسنتم. إذن نجوز إلى التي بعدها. ما الذي بعدها؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ما الذي عندنا في هذه الآية؟ في قلوبهم مرض. إذن عندنا أول ما يبدو الصلة ميمي الجميع. ما الذي عندكم فيها؟ قلنا الصلة وعدم الصلة الآن مرت معنا، فلا نعيد ذلك. ما الذي عندنا بعد هذا؟ فزادهم الله مرض. فزاد في قوله فزادهم، الخلف يدور في ماذا؟ في الفرش أم في الأصل؟ في الأصل. في الأصل من حيث ماذا؟ من حيث إمالته أو فتحه. من حيث إمالته وفتحه. من الذي يميل؟ ابن ذكوان وحمزة. أخذنا ذلك من أين؟ من قول الإمام الشاطبي: وكيف الثلاثي غير زاغت بماض أمل، خاب خافوا طاب ضاقت فتجمل، وحاق وزاغوا جاء شاء وزاد فز، وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلا، فزادهم الأولى وفي الغير خلفه. فزادهم الأولى وفي الغير خلفه. إذن وكيف الثلاثي بمعنى كيف أتى، كيف جاء لفظ الثلاثي من هذه الصيغ أو الأفعال التي تذكر بعده، وهي ماذا؟ خاب وخاف وطاب وضاق وجاء وشاء وزاد، أليس كذلك؟ بقي شيء؟ هل بقي شيء؟ وحاق وزاغ أيضا، حاق وزاغ. جيد، لماذا قال غير زاغت؟ يعني استثنى من هذا قوله زاغت بعلامة التأنيث، وذلك في موضعين: في قوله تعالى في سورة الأحزاب وإذ زاغت الأبصار، وفي قوله تعالى في سورة صاد وزاغت عنهم الأبصار. هذه استثنيتا. إذن كيف الثلاثي خرج بقوله الثلاثي ماذا؟ المزيد فيه، خرج المزيد فيه كقوله تعالى: فلما أزاغوا فأجاءها إلى آخره. وخرج بقوله الماض ماذا؟ المضارع، كيخافون ويشاءون إلى آخره، أليس كذلك؟ إذن كيف الثلاثي بماض من غير باستثناء زاغت بعلامة التأنيث، فإن المشار إليه بالرمز بحرف الفاء من قوله فز وزاد فز الذي هو حمزة يميل هذه الأفعال، أليس كذلك؟ شاركه في ذلك من؟ شاركه ابن ذكوان في ماذا؟ في جاء وشاء، أخذناه من أين؟ من قوله: وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلا. وجاء عطفا على ماذا؟ على إمالة حمزة. وهل حمزة له الإمالة في جاء وشاء؟ نعم، هي من الأفعال التي ذكرت الآن، فاستثناها وأخرجها الإمام الشاطبي في قوله: وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلا، حتى لا تدخل عليه الأفعال الأخرى. إذن ابن ذكوان يشارك حمزة في ماذا؟ في إمالة جاء وشاء، أخذناه من قول الإمام الشاطبي: وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلا، وقوله تعالى وفي قوله أيضا: فزادهم يشارك ابن ذكوان يشارك حمزة في ماذا؟ في إمالة فزادهم الأولى فقط، وهي التي في سورة البقرة في قوله تعالى: فزادهم الله مرضا. يشارك حمزة في إمالة هذه بغير خلاف. إذن الباقي ما الذي له في لابن ذكوان في غير هذا المكان؟ نعم مثلا مثلا وفي سورة التوبة مثلا فزادتهم إيمانا فزادتهم رجسا إلى آخره، ما الذي له فيها؟ فيها الفتح والإمالة، أخذناه من قول الإمام الشاطبي، وفي الغير خلفه. فما المقدم عند ابن ذكوان؟ هل الإمالة أم الفاتح؟ كيف أخذت هذا؟ أجبت بعلم أم بغير ذلك؟ أجبت بالمحبة، أحبك الله. نقدم له ماذا؟ انظروا ماذا يقول صاحب النظيم الماتع. قال الشيخ حفظه الله: فزادهم أولاها لا خلافا، من بعدها الخلاف جاء مضافا. فزادهم أولاها في الأولى، ها؟ لا خلافا، لا خلافا في إمالتها، ها؟ وفاقا للإمام حمزة. قال: من بعدها الخلاف جاء مضافا. فزادهم أولاها لا خلافا، من بعدها الخلاف جاء مضافا. نعم. لنجل ذكوان افتحا ثم أمل، لنجل ذكوان لابن ذكوان افتحا ثم أمل، كذلك الترتيب جاء يستقل. لنجل ذكوان افتحا ثم أمل، افتحا ثم أمل، كذلك الترتيب جاء يستقل. إذن ما المقدم له؟ ما المصدر؟ الفتح خلافا للإمام الكبير، ها؟ أليس كذلك؟ أعيد قراءة الأبيات. فزادهم أولاها لا خلافا، من بعدها الخلاف جاء مضافا، لنجل ذكوان افتحا ثم أمل، كذلك الترتيب جاء يستقل. إذن ابن ذكوان وافق حمزة على إمالة جاء وشاء، ووافقه أيضا على إمالة زاد الأولى التي في قوله تعالى: فزادهم الله مرضا، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا، وافقه على هذه الأولى، على إمالة الأولى. وفي الغير خلفه كما قال الإمام الشاطبي، والمقدم له في غير الأولى ماذا؟ الفتح، اتكالا على ما قال هذا الرجل، والعهدة عليه. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.